بعد بعد حتى نكملوا لك الساعة. يلا فهمنا هذا؟ إذا فالضمير المختص بالرفع خمسة، الضمير المختص بالنصب واحد إياه. الآن هناك ضوامر تكون أحيانا في محل نصب وأحيانا في محل جر، مفهوم؟ هناك ضوامر أحيانا تكون في محل نصب وأحيانا تكون في محل جر. شحال ديال الضوامر؟ جوج، وهي الهاء والكاف. فالضمير إذا كان هاء أحيانا يكون في محل نصب وأحيانا يكون في محل جر، ما كاينش الاختصاص. إذن هذا يعني هذان الضميران الهاء والكاف إذا اتصلتا بالفعل يكونان في محل نصب، وإذا اتصلتا بالاسم يكونان في محل جر. الأمثلة، يلا أعطينا أمثلة. نعم، ابنتي أكلمها، ابنتي أكلمها. يلا عرفوني أكلمها. نعم، أكلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره لتجرده الناصب والجازم. الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر فيه جوازا أم وجوبا؟ وجوبا، لأنه مبدؤ بهمزة التكلم. جيد، مزيان. ها أجيب الإعراب، أكلم ها، أجيب الإعراب ها. نعم، ضمير متصل بارز، يا كل لا، ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب. في محل نصب لا في محل جر؟ محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأنه اتصل بالفعل. وهكذا أكلمها أو أكلمه للمذكر، أو أكلمهما لزيد للتثنية، أو أكلمهم للجمع جماعة الذكور، أو أكلمهم جماعة الإناث. فهمنا؟ هذا هو، هذه الهاء. ودائما الهاء كتكون للغيبة، ياك ولا لا؟ كتسمعوني ولا لا؟ الهاء للغيبة، أكلمها غائبة، أكلمه غائب، أكلمهما غائبان، أكلمهم غائبون، أكلمهم غائبات، ياك ولا لا؟ جيد. كذلك الكاف، الكاف إذا اتصل بالفعل نفس الشكل، يا بني أكلمك، خطاب الآن، الكاف دائما الخطاب، يا بني أكلمك، عرفني أكلمك، أكلم نفس الإعراب، أكلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. زيد، الكاف مبني على الفتح، أكلمك مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. كذلك في المؤنث، خاطب المؤنثة، يا بني أكلمك، أكلمك، الكاف مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. كذلك في التثنية، أكلمكما مبني على الضم في محل نصب، والألف والميم دل على التثنية. كذلك في جماعة الذكور، أكلمكم مبني على الضم في محل نصب، الميم دل على الجماعة. أكلمكن مبني على الضم في محل نصب، النون دل على جماعة الإناث. فهمتم هذا؟ أيوة. على كل حال، الذي يهمنا هو أن الهاء والكاف إذا اتصلتا أو إذا اتصلا بالفعل يكونان في محل ماذا؟ في محل النصب. ومتى يكونان في محل جر؟ إذا اتصلا بالاسم أو بالحرف. إذا اتصلا بالاسم أو بالحرف، بالاسم حالش. يلا أعطيني مثال. التقيت أختك أو أختك، بحسب إيش؟ حسب الخطاب مذكر او مؤنث تثنيه او جمع الذكور جمع الاناث، يعني هذا مساله مفروغ منها موكوله على على المكان على الموضع شنو تطلب. التقيت اختك، اختك عرب اللي التقيت اختك، التقيت فعل وفاعل، التقى فعل ماض، التاء تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع من الضال المختصه بالرفع، اخت اجل الاعراب مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره في اخر اخت، اخت مضاف والكاف كي او كا على كل حال مضاف اليه مقبله، المضاف اليه مقبله كيف يكون مجرور؟ لان هذا مبني، مبني اما على الفتح او على الكسر، اختك على الفتح، اختك على الزيد على الكسر، مبني في محل، مبني في محل جر لانه مضاف اليه مقبله، رايت كيف؟ اذا ها هو الكاف جاء في محل جر، علاش؟ لانه اتصل بالاسم. وهكذا اختك او اختك، اختكم او اختكما، اختكن، اختاه او اختاها او اختاي، هذه الحروف الزائده اش كتكون؟ لا هذا الكاف ضمير متصل، نعم نعم ضمير الكاف ضمير متصل مبني اما على الفتح واما على الكسر واما على الضم في محل نصب، اقول في محل جر مضاف اليه مقبله. طيب اذا الكاف والهاء اذا اتصل بالاسم كان في محل جر، وكذلك اذا اتصل بالحرف، حلش نظرت اليك، نظرت فعل وفاعل، ياك الى حرف جر، الى حرف جر كي اجل الاعراب ضمير مبني على الكسر في محل جر، الى حرف جر وكي مبني على الكسر في محل جر، وهكذا عليك عطفت عليك على حرف جر والكاف مبني على الكسر او على الضم او على الفتح على كل حال في محل جر، كذلك بيك او بيكم الباء حرف جر والكاف مبني على الضم في محل جر، فهمنا؟ كذلك له او لها او لك، اللام حرف جر والكاف او الهاء في محل ماذا؟ في محل جر، فهمتم كيف؟ اذا فالكاف والهاء كل منهما اذا اتصل بالاسم او بالحرف كان في محل جر، فهمتم هذا؟ اذا هذه جزء الضمائر الكاف والهاء احيانا يكونان في محل نصب وذلك اذا اتصلا بالفعل، واحيانا يكونان في محل جر وذلك اذا اتصل بالاسم او بالحرف، فهمتم هذا؟ طيب وهناك ضمير اخر احيانا يكون في محل نصب واحيانا في محل جر واحيانا في محل رفع، مفهوم؟ هناك ضمير احيانا يكون في محل نصب واحيانا يكون في محل جر واحيانا يكون في محل رفع، ما هو هذا الضمير؟ نا، النون وبعدها أليس، نا. مثال هذا الضمير وهو في محل نصب تقول الله خاطبنا، خاطبنا عرب لخاطبنا، خاطب فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو الفاعل يعود على الله تعالى، ياك نا أجل الإعراب ضمير متصل بارز زيد مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، جيد. إذا الآن جاء في محل نصب، مثاله في محل رفع، نعم تعبنا اجتهدنا فهمنا حضرنا عربوا لي حضرنا، حضر فعل ماض مبني على ايش؟ على السكون، حضرنا او قل فيه مبني على الفتح، وهذا هو الرجل مبني على الفتح المقدر المانع من ظهورهم اشتغال المحلي بسكون العارض دفعا لتوالي اربع متحركات. نعم هذا تقدم. لا اجل الاعراب فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، اذا لا جاءت في محل رفع. والفرق بينهما كاين واحد الفرق، واذا وجدنا ما قبل نا ساكن هي فاعل، واذا وجدنا ما قبل نا محرك مفتوح فهي في محل نصب، فهي في محل نصب مفعول. نعم حضرنا او حضرنا، حضرنا مفعول، حضرنا فاعل، كلمنا او كلمنا، كلمنا نحن فاعل، كلمنا مفعول، هكذا. اذا وجدنا ما قبلها ساكن فاعل، اذا وجدنا ما قبلها مفتوح مفعول، وان كانت القاعدة ماشي اغلبية. خلاص. ومثالها وهي في محل جر حلش، نعم بعث الله الينا، بعث الله الينا، بعث فعل ماض، الله فاعل، الى حرف جر، نا مبني على السكون في محل جر، فلان مر بنا، مر بنا، الباء حرف جر، ولا مجرور مبني على السكون في محل جر، رايتم كيف؟ هذا هو. اذا نا هذا الضمير هذا احيانا يكون في محل رفع، واحيانا يكون في محل نصب، واحيانا يكون في محل جر، صالح للجميع. ولذا يقول ابن مالك، كنت اعطيتكم هذا البيت ولا لا، يقول ابن مالك للرفع والنصب وجرنا صالح. ها ما اعطيتكم شباب هذا البيت من الالفيه ديال ابن مالك، للرفع والنصب وجر، يعني للرفع والنصب والجر، نا صالح، للرفع والجر، للرفع والنصب وجر نا صالح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، جمع منحة. خلاص. للرفع والنصب وجرنا صالح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح. أنا اجتهد مزيان باش نقريكم الألفية. للرفع والنصب وجرنا صالح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح. أشنو المعنى ديال البيت؟ يعني كيقول لك نا هضا مرهنانا صلاح لش للرفع والنصب والجر، للجر للرفع والنصب وجر زيد نا صلاح. على المثال تعرف بنا، اعرف بنا الكاف تمثيلية، تعرف بنا البحر حرف جر ولا في محل جر، فإننا إن حرف تلقيد ونصب، نا في محل نصب، نلنا نال فعل ماض، أولى في محل رفع فاعل، إذا بنا في محل جر، فإننا في محل نصب، نلنا في محل رفع، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، فإن هذا أيضا خلاص. طيب باقي لكم شي إشكال في هذا البال هذا؟ ها؟ إذا الخلاصة ديال الدرس، أولا تكلمنا على الضمير، يلا حاولوا تركزوا مزيان، راه الضمير دار مهم للغايه. في الاول تكلمنا على الضمير، ما هو الضمير؟ او خلي ندير لكم الامتحان تاع بعد ها لا بحسن باقي طريق يلا ما هو الضمير ما دل على تكلم او خطاب او غيبة جيد ينقسم هذا الضمير ام لا ينقسم ينقسم الى كم ينقسم الى قسمين الاول المتصل الثاني ما هو المتصل نعم هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي الا في الاختيار وما هو المنفصل هو الذي يبتدأ به او يصح الابتداء به ويلي الا في الاختيار جيد مزيان كل قسم كان فيه من صورة المتصل المنفصل كل منهم اشحال في الصور يعني مش مفهمتوش سؤالنا كيف المتصل اشحال في الصور ارى من الاولى المتصلة لا زين شنو قال المصنف بنو أزر شنو قال والمدمرزين لا بنو أزر روم ايوه مالكم والمدمر 12 ها انا قلت شحال صور شحال صور في 12 المتصل في 12 والمنفصل في 12 شحال في حال هاد 12 ممكن يجيبوها اثنان لاش المتكلم واحد المتكلم وحده والثاني إما ومعه غيره هو الجماعة أو مع نفسه يا كل لا المتصل بحالش ضربته ضربنا المنفصل بحالش أنا نحن مفهوم هذا وخمسة الخطب خمسة الخطب ضد متصل بحالش ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتنا ها خمسة الخطب فاش المتصل له المنفصل المتصل أراها في المنفصل لا في المنفصل خمسة بالخطاب في المنفصل لا ماشي أنا المتكلم لا خمسة ديال الخطاب في باب المنفصل أنتنا تخلطوا خمسة ديال الخطاب في باب المنفصل هي هذه أنت اش كان خطبه المفرد المذكر أنت اش كان خطبه مفرد مؤنث أنتما اش كان خطبه تثنية مطلقا أنتم اش كان خطبه جماعة الذكر أنتما اش كان خطبه جماعة الإناث يلا وخمسة للغيبة في باب المتصل وفي باب المنفصل أراهن في باب المنفصل المتصل ضرب ضربت ضرب ضربوا ضربنا متصلة هذه ولا منفصلة متصلة طيب أراهن في المنفصل خمسة للغيبة في المنفصل هو هي هما هم هن هذا هو هذه 12 ديال الصور في المتصل 12 ديال الصور في المنفصل اثنان للمتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة هو هذه رجع عندك التعريف ما دل على تكلم او خطاب او غيبة فهمنا هذا نعم كيف يعني الكثير منهم لا يفرق ولذا يقولون المثنى مطلقا فهمنا يقولون المثنى مطلقا ما معنى مطلقا اي يدخل فيه المذكر ويدخل فيه المؤنث فهمنا تخاطب جوج ديال الاناث جوج ديال الاناث كيف تكون ضربتما اي نعم هنا في الغيباء كاين اللي كيفرق كاين اللي ما كيفرقش كاين اللي ما كيفرقش اش كيقول ضرب خطاب للمؤنث يعني حديث عن المؤنث وحديث عن المذكر وكاين اللي كيفرق ضرب للمذكر وضربة للمؤنث فهمنا هذا ولذا الغالب انهم لا يفرقون في المؤنث باب التثنية لا يفرقون ما بين المذكر والمؤنث باب التثنية فهمنا هذا هذا هو يلا نستمر ثم نرجع للضمير المتصل ضمير المتصل ينقسم ولا لا ينقسم؟ إلى كم؟ الأول بارز، ثاني مستتر. جيد، نأخذ المستتر يكون استتاره وجوبا وجوازا. متى يكون استتاره وجوبا؟ في أربعة مواضع. الأول في الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، ثانيا بالفعل المضارع المبدوء بنون التعظيم أو الجماعة، ثالثا في الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب، رابعا في فعل الأمر. جيد، ثم الضمير ينقسم من حيث الرفع، أقول من حيث الإعراب، إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى ضمير رفع، إلى ضمير نصب، وإلى ضمير جر. ياك؟ طيب، ثم الضمائر التي تختص بالرفع كم هي وما هي؟ خمسة. ما هي؟ واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، تاء الضمير. قال القائل فيها نعم، فخمسة مختصة بالرافع: ألف الاثنين وواو الجمع ونون النسوة ويا المخاطبة وتاء الضمير، يعني اقرأوا هكذا بالقصر، ما تقولوش وتاء الضمير ما يركب لكمش البيت، وتاء الضمير فحفظها مرتبة. جيد، وما هو الضمير الذي يختص بالنصب؟ إياه فقط. وما هو الضمير الذي يختص بالجر؟ الذي يختص بالجر كم؟ لا يوجد في قالة هذه واحد ولا شنو قد، لا يوجد. طيب، ثم هناك ضوامر أو هناك ضامران أحيانا يكونان في محل نصب وأحيانا في محل جر، ما هما؟ الهاء والكاف. متى يكونان في محل نصب؟ إذا اتصلا بالفعل. ومتى يكونان في محل جر؟ إذا اتصلا بالاسم أو بالحرف. طيب، وهناك ضمير يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، ما هو؟ هو نا. ايوه خلاص، اذا هذا ما يتعلق بالضمير. ثم قال المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. نزيدوا ولا بركه؟ ها بركه، تعبتم او تعبتم يا الناس؟ بركه، حفظوا لنا هذا. أما أن وحدة صرد أولى ما أن من صرده؟ أن من صرده يا الناس. يلا ارجعوا للمبادئ ديال التجويد. حفظتوا ديك الأبيات ديال التجويد؟ حفظتوها؟ يلا اقراوها لنا جماعة. يلا إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ياك، هذه عشرة ديال المبادئ. كل فن فن وكل علم علم إلا عنده المبادئ، لا علم النحو ولا علم الأصول ولا علم الحديث ولا علم الفقه ولا علم التجويد ولا أي علم من العلوم إلا عنده هذه المبادئ. يلا استمعنا، يلا استمعنا: إن مبادئ كل فن عشرة. المبادئ هي المبادئ الأولى اللي كتكون في البداية، المصطلحات السابقة. المبدأ الأول ما هو؟ الحد، يعني التعريف دياله. الحد هو التعريف، هذا العلم هذا اللي غادي نقاو عليه، ما هو تعريفه؟ إذا كنا نقرأ النح ما هو النح، إذا كنا نقرأ التجويد ما هو التجويد، وهكذا. والموضوع هذا العلم فاش كيتكلم شنو الموضوع ديالو، ثم الثمرة يعني النتيجة، علاش كنقرأ هذا العلم، الفضل ما هو الفضل هذا العلم، والنسبة لاش نسبوش العلوم الشرعية ولا العلوم الفيزيائية ولا النسبة ديالو لاش نسبوه، والواضع شكون اللي يوضعه، والاسم هذا العلم ماذا يسمى، الاستنباد يعني من أين يستمد هذا العلم، حكم الشرع الحكم ديال الشرع فيه شنو هو، واش فرض سنة واجب مش واجب إلى آخره، فرض كفاية فرض عين إلى آخره، المسائل ديالو الذي يتحدث فيها، فهمنا؟ هذه المبادئ العشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستنباد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، نعم بعض العلماء كيكتفوا بعض المبادئ في علم العلوم، ما يتكلمش على المبادئ العشر كلها، يعني ما يتكلم مثلا يتكلم على التعريف، يتكلم على الاسم، على حكم الشرع، على الفضل، ما يتكلمش على المبادئ كلها. واذا قال والبعض بالبعض اكتفى، والمراد بالبعض الاول شكون، بعض العلماء، بالبعض البعض الثاني المراد به بعض المبادئ، اي وبعض العلماء اكتفى ببعض المبادئ. طيب ومن دار الجميع حاز الشرف، ومن دار الجميع حاز الشرف، نعم. طيب نتكلم احنا بما اننا بصدد علم التجويد، نتكلم على هذه المبادئ ديال علم التجويد. المبدأ الاول ما هو الحد، فما هو حد التجويد؟ التجويد لغة هو التحسين، التجويد لغة التحسين، مأخوذ من جود الشيء أي حسنه، مأخوذ من جود الشيء إذا حسنه، فهمناه لغة. إذا التجويد لغة هو التحسين، جود الشيء حسنه. وفي الاصطلاح تلاوة القرآن هو تلاوة القرآن، وفي الاصطلاح هو تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على حسب ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل حرف حقه. يلا كتبتم، بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات، بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات. ومستحقه من الصفات، ايش معنى التعريف؟ اذا هذا هو التعريف ديالو. الان احنا نعمل المبدأ الاول وهو الحد، الحد اي التعريف. اذا علم التجويد اصطلاحا هو تلاوة القرآن على حسب ما انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل حرف حقه، بإعطاء كل حرف حقه، يعني شوف الحقوق ديال الحرف اشنو هي،